أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إذن بحول الله تعالى أتكم الغول في موضوع الالتزام، الشباب والالتزام. أصنات نتوغ مع أن يجب أن يكون ما يجب أن يكون عليه الشاب المسلم، أن شاب ملتزم إلا التعافر يكون أبريد نرب سبحانه وتعالى كل عمل التجات يتحول يكون نغادي رد السيس ربي سبحانه وتعالى درب حسيس الرزن مهما كان ذلك العمل. ليوض في نقطة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقن حد ملتزم من التزامه أدي عاد وليقبل وليقبل يقن شرع يقن منكر نكت حرمة من حرمات الله تنتهك ساتس للسوسمة بتولي سارورة الحياة. أين شاب ملتزم؟ كذلك الجنحد ملتزم يرغب الجنحد يحتاج إلى نصيحة إلى توجيه أسي السول يأمر بمعروف أسييني شرعيني أعطيك صحة شربة الكفيتس ممكن ولي السين تيرت ممكن ليغفل أستصحة أستصحة أسييني توجه. هذا شاب ملتزم. وكثير من الأشياء يعني يكون نبدأ نذكر الأمثلة الآن، لكن تفقد إمارة تسمسين تتبدل ميتور كذا ترقب الشباب دي بالظانة لنفغن ما نتزويم تأمره بمعروف ما نتزويم إمارة الماني ليك الرياضة ليك نوعزم ليك المكتبة تدلحيت الماني أظل حوسن أظل دورن. ومن بعد الدساق الله أكبر تنسى دلولنا الظلن متى تختجان متى قأت قرن من التوغن صادعة ترجيت تمجيدة تنصح تنقيم تمجيدة شد أمرتهم بمعروف واكتسبت معهم أجر بقائهم في المسجد نقيم تمجيدة تقدر مع سنة الرزن خطر شتي جلس السبب تقيما. شاب ملتزم في كرام. وقس على ذلك الدوري داغلاد نعطي الزويد الزويد الخدمة تتش ترقب دي قشرة غير لائق يبين الخطأ يبين المعصية يبين المنكر يبين التصرف وهو سوي وتسسومد هو لا حيا حال زواء كزول وخدم شو بتسرسة خاطيني لا يا أخي. للمسلم من عقد بينك وبين الله إلا تنهى عن المنكر بتهوز دير نقطة ذلك العهد الاتفاق تولي كامل يعني وتطبق دولي التسيس كما ينبغي. هذا هو الشاب الملتزم. امتدت في أي مكان أشياء بسيطة مصح ولكن تؤثر ريحة تمجيد أرقب الشباب دي بالظان تقصر ناس السيولة في مجلس قرآن وهو ولو تمجيد للعرس ذلك المناسبة تخلف ننسول وهو غير شباب مدا معانا ديزع لك السول قال حملتكم من قرى ليجور بون يحفظ بس السولة. وهكذا السول في منا طبعا السيون وتنبدا سيماننا بدات نستدارنا بدات مع طروانا بشكل والف هذا عاد منا غنعاد منا غنكون هذا عاد يزهل غفنا غوال هنا او نجانبو يزم هذا عاديس لا نخاف في الله لومة لائم من نشتقاع لولاني تسمى شغلا بدت تغاضت الحال يتورس وقال انه اسيدي وشي غير ولوني شتتني داس عند غات نجمات خلاص يتني بدت دين القوت تشال انا غات نجمات خلاص يتكفى ربو شتكلف تكلف وشار مسحة تقيم دو تسيوي لقع وتخم ديس ولد اخم ربما بيت الليل في اي درجة انت الليل من هذا الامر. كذلك طبعا الطولة وجار نقاط كل كت عبارة عن درس. شاب الملتزم السم المفروض هذا زوغي، لا شاب غير ملتزم بصح فك ستفخت مع بعض، يعني سأسيول عن التزام سأسيول عن نقيضه. يقيم أفراحه وفق ما يرضي الله عز وجل. يقسين سبب إلى جانغ نفكر في هذا الدرس نعلق الدرس يوم السبت توني. يقول حد مسلم صاد يسق الفرح يفرح على حساب أن يخسر سبحانه وتعالى، بمعنى انتيدت يتجاني لان ليتودد الشكر نعمة رب سبحانه وتعالى، يفرح يسوت ربي إلى ذلك الفرح أرجمان شيء لا أدي شكر نعمة رب سبحانه وتعالى يوفق السوت إلى يفرح انتيدت، سواء العرس ديك المناسبة خلاف مهما كانت المناسبة، المهم بإذن الله بفضل الله يود إلى تلك المرحلة إلى تلك الدرجة صاد يفرح. دي مسلم معناه إذا كان والمسلم فرحه ما هو إن أصابته سراء شكر يشكر، والشكر الأول أن وضع تلك النعمة فيما يرضي الله عز وجل، أين فرحني أين النعمتني أتج على حساب أني يخسر سبحانه وتعالى. لاش خلاف، لاش خطر لا يفرح إلا يسرج كلش، لاش خطر ليلتس قال ليلة واحدة في العمر دل عرسيك أخوين دل راي أجغى نخسر، لا يا أخي وهو لاش أش الحق وتليد حري لها الدرجة. الحرية ليس الحرية لا تفهم هكذا، وتو الحرية خطأ هذا انحراف. يمسلم وليد فكرام رب سبحانه وتعالى وغني سمح وغني تجي لحريتنا بهذا الشكل. التعد مسلم التجارة في حدود الله غرش القنشرة انه قلت تعدي تبدأ تفقد بريد بددني القنشرة شو بها القنشرة تسند باللي يديس أدي يمكن الجاوي التوضع من خلاله الحرام، مفروض هوني شرعين استبداع. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عندو لي مسلم الحقيقي تفكرام صاد يا صاد يفرح في عرسه مثلا ما تشيله نتجى في اعراسنا ادعزم القرآن شكرني النعمة ادوش صدقات معروف ادي عرض مدن الاقاربس مدو تشالس مدن سلي السن تمعامل معاسن يقليلا مشكل عاد صدقت لسبارك اي الفرح اني انت تشكر نعمت يشكر نعمت ربي سبحانه وتعالى اجيت تشانس قد قد معليش يجو حفله باناشيد كلمات طيبه اناشيد هادفه عندو دي مسلم يسونو كاع مقبوله مشروعه في الاسلام نشق الحرج مصح حد عاد يعني دون صخب او موسيقى او ازعاج هادي عادي مارو يبسيولو تنج مع مدن خلاص يبين خطر شداد لهيئة الزيورة انت السيولة في مجتمعين يا مارد دولة غلداء خاص أخاتش إلا مع مدن يبين عزاب لندني مد لندني خلاص عزم القرآن لا نشهد كل شيء جور قدر الليل تم زور يبسيولو جورا هادي يمكن إلا ولا بعد اسمه بشارة يا بعد الحفلت بعد البيات هادي بدانت مشاكل هادي درن كوش هادي دور التخشاب ملتزم في تلك اللحظة خاتم ملتزم صفاتا يعني ثابتة فيه خطر لحظتني لا تتمدا بعد اسمه مباشرة عادي ضرنا ديرو القاعد شراء وضيضان أدي دول الفوضى معليش الإزعاج يعني قرنا سخلع مد معليش أزقت بدوة معليش أو يعني أضيع نويتلي معليش وهكذا كلش جائز. هامي خاطر الحفلت وش قال لك يعني كان فرح نعبر عن أفراحنا بكل شيء كل شيء جائز وني هو الملتزم وهو المسلم وني التجغم ليس من تصرفات المؤمن يقحد يتجغموني. وطبعا الشباب من هؤلاء لكان قرسا لتوقرسا تنصحا تنباها قلت يا ربي وتجطموني ولكن لا يسمعون البعض طبعا وقع وسيلة التجغم. بعض الشباب ما شاء الله بدأ قبل غفسان وتحكي قل عرس ممكن يمارو برك ناس لوزرانس يلا هندر ولو يلا هنزور كذا والو حملك تمجيدات لنا لاش لاش اغوال اسلي النغم ما شاء الله ربي تحفظين دوني انت تتغوال اين دوني ملتزم او خاطر الشيء لا دسلي اتقود الوزران سما نخصن لا الا دسلي مسح لهذا المعلم غرس الحق هذا السوال الفرح النو ويسفسد لفرحتك ويسفسد لفرحك ويتوي الملاحظات السلبيه ويتجمد شي لا غدنوب ويتسبب لا قدر الله ربما علاقتك تفسد النغموني نعم يتجه تلقى السبب الى علاقتك تفسد الشاء لا قدر الله السليبنا اسره مسلمه يعول هذه قم نجير التويد نيت هذا حسن مانس وهو هذا حسن مانس بمعصيه الله خاطر شلون تصرفاته صوابت الى معصيه الله نخفي بعضها نتني مانس المعصيات صاشني والزقا وهو قضيت لك انا تحديش لحريتك لا يا اخي أصقى أصلا ليس من صفات الإنسان المؤدب يقعد يتزقى لا في الحيط يتزقى ليس من إنسان مؤدب واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لا صوت الحمير تدكت كذلك فيت سنت صار تزقت من متزقى ضجر ضجر ما إلا ميدان لأن معك عشرة ميد ديني عشرة ميد ممكن بس آلاف ميد لانتصان تقطع مع منه وتدار خمسة ستة عشرة ثلاثين تدارت ممكن تقطع غب سنت صاد زقيد ناتسونيد كل حد كيفاش شيء عادي وشيء طبيعي غير شيء ولاد الحيط ولا صار ولا حية داك التزام شتي مؤمن تغد قبل ساعتين تغد تريح مع القرآن تغد تطلب ربي تغد معي مسلمان قال قان ربي ليس جاود لهنا وانا غدت في العرس كل نتبع انت قاعد باب العرس منش تمدن كاع ربي ليس جاود لهنا ربي ليس جاود لهنا شتي ماشي ديال معسن هما ديروا ولد الجره شنيره ولا اين ربي ليس جاود لهنا سمعوا اني قنويد ولا شتي كاع ايش لي قارق شرم حتى تصرفات شنو قال شنو هذا يتقرا سبب العرس لاش وهو ربي ليس جاود لهنا لاش شتي خطا تصرفاتني لا قدر الله تسود انت ممكن يومان خاطر شتي التصرف باب العرس شو سم اشني قني كون شي الوزران ياك تشوب بنجينام شتي المسؤول كوالي وكزوج وارجع اسلي يعني العريس شتي مسؤول اخويا سي ولا سيدي تلدا حمل لكم انا فرحت مع بعض انصت مع بعض معليش اني جور قشره مناسب شكل اشكال بصح تبي دويني يا زقايني اي الفوضايني اي نسخ العمدن اي نسخ قصني اي نسخ واريضن كلشي تزد اني تغرق من الملاعب الاحتفالات نحط وضيضا ماني يعني كلش ليتسانى كل رحت بديت مع الشباب ترقم بتدي والسيخن بتدي قن السنة بتدي قن تسقانوني إن بريون زيد لا شراء ودد نخصابونا السنة مهم أرش برك أبد أود برك أترقب دي بظن لنا لا فتوسخن بعضهم أم بتدي قشرة اللان يعني شيء طبيعي جائز دبتا يسيوني وتنوفيني غولان وقلوا غلادي شمر يلا هاتي يبيت نستحنوت دريال معناه بتا دوني دبتا ليس رافت تبدهير ملات نعج هذا تعدي بلا الالتزام داني بلا شكر النعمة دا منعتني جتوني ماني هذا تعدي ولي تجعموني كله فوضى لا معنى لها لا أساس لها الإسلام لقيرام تخزنه وتغسل تليدي مسلم تبع نظام الإسلام والقان الشي لك دي مسلم سحج غرائك لا لا غش الحدودك كوشي توجيها ما شاء الله تليدي زهيد الحفلات ما شاء الله تكفى هذيك فا عندوني دي مسلم بدلني خاطش سحضر الشيء من قيامة ستر ربي سبحانه وتعالى سحضر الشيء سعدزوت ستر ربي سبحانه وتعالى يسولك السيند نشي لك فرحة زهير ها خلاص الفرحة لا ما نعت تجدي بسيونه أتجد في عمل صالح أنا غير صالح ما نعت تجد صنف أموني تفدي منك تليد مع الذين عملوا الصالحات نغوهو نكمل معاس بعد نغلوشة في ليلة ثانية نقتلتا أدي جامنسي بين قوسين حتى وني منسيت ندول ندق نشري لنا دي الواجب قعميت انت جانت لي عنده لي ما عندوش هادي حافة يمانس هادي حافة الجيبس يسلف تم تداوي دي زمن نج نمدن كذا انت دي صغاد ديج كذا الأمنسي ممكن يجهر العرس هذا صرف ديس بالك وجار الولي مثل العرس ممكن وني منس بين قوسين ليس راف ربو اليوم يرجع عموني يوم بعد بتغش جن فجور أيضا أو الدنيا تجمع الوالي مثل العرس وتنجم ما عندكش أديك فاين دوني يا بتتنجمات أو الدنيا تتجد كذلك على حسب ما يرضي الله يتوجس النظام أص توجه النظام الحفلات الخاصة قليل وسيل التغوال لا قضيت الوقت ولا قضيت النظام ولا قضيت الصوت خلاص يبين الحفلة اللي بيها تقضى الحدا شونس لا ديني دياوت الميكرو يقوى من شيجو كتلقوت يعني لا لولا الجيران ينزعج ويتنجم هذا التصال تقضى السهرات ودخل الجيران يلصق بارك الجيران ممكن لي يبعاد هامي خاطر اللي يبقى في قوان السوزع ما قلت السيف تجرس والمشكلة سعاد عاد لبيات نتسدنان تسدنان نعم ميد نتشتكان يمارو في هاد الأعراس حفلة للنساء ضاج نير ممكن يستنى وجار إنه يتجيغ سلحة تمز غيرك مش كتتصا دات بونا وريد قنح تخلاف تم الطاد لان تغنى الموسيقى الميكرو والموسيقى ديس الميكرو ديس الدف ديس السيوني بصح لاش الموسيقى بصح ديس الدف ولدين خطأ انحراف تزيدنا نعم مو يرجزن يا زوال تسدنا يا حفلات تسدنا هامي خاطر شي رجزن كلش لاباس نسوسم كلش يجوز نسوسم بين الالتزام داني ما الا لا الوالي السيني ديال الوالي شني شوبا نخصن كيفاش شوبا نخصن هامي تلي تشين الجواب تشين دود الجواب بس جواب ديال ربي سبحانه وتعالى واي قارين شو تسوس ولا رقب عبد الله نغدي احمدنا فلان بتينا ربي سبحانه وتعالى بتغسيني دشا صاغ شي سول السيني شوبان شوبان خسان شتي باب العرس تشيرد لي عزاب انت عرضان غشت نسات شتي مسؤول شتي الوالي تدعى عقلت للواعي بت شوبان هو واعي شتي الواعي افهم هاس فهمت والقار روح بعدت تجم الرايم لا يا اخي دي مسلم نغوه السين دي ربي سبحانه وتعالى النغاس بعدت ونجم خبسان اجن حفله مناسبه معليش مسح دي التعدي اوهو ليس الموسيقى خاتني مسلمان يمار يغلب الحفلات لان قوانت بهذه بالآلات الموسيقية تغير دربوكية تغير الدف شرايح الحق شرا عندني تنقار قبل ما بعد الدف يقول سلمة شيخ سولنت وتاتيني إنيس ما بعد الدف تبدأ تور ترسم خلاص عندني تصارى قد قد توز دربوكية توز الدف يستكاد يستكاد يلا لحق عندي قريقن لحق عندي مار موسيقى انواع الموسيقى اهم باب موسيقى دخ بتيو سيكونتني بعد بتتكلم ايوه نعم دي السن بسيون هذا الشارع هذا الشارع الجيب الشارع عديس سن بسيون وذ معاش شرا وضرا اللي نضحرام كله حرام بلا الالتزام داني وقع تجرم سلان تخد الواقع عندك تقرم كتخرف داني نقرغي بسيون اموني الخيالات بلا الالتزام بلا الالتزام داني شاب ملتزموني مسلم اصناتي تتوق مع القرآن معي مسلمني ريحت 600 دن صغبر نونسس دو حولو 600 دن دوني بابا ستوغي مدعو ناس الخير بادي سجاود لهنا ينجينني هذا اسلام هذا التزام اكيد لاش سيس اكيد قشرة خطير قنسي المشايخ قديما يتسول من علماء المدينة الناس هن الغناء حرام يعني حرام نغوه الناس انظر يا أخي إذا ميز الله تعالى الحق والباطل في أيهما يكون يلا ساعات رقبت الحق الباطل ما لا تجد النبي الله تلا في سورة لقمان تساول عن هذه الشين ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين داني له الحديث سبب النزول إقنيس غد مغنية يويتد أبي سهسس مدان في ذاك الوقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أدي سقي مشكلة في الإسلام السيني توني روح زقا ياس توشي سادي يشتغني داس مش كل زوي ولتي من سر الرسول صلى الله عليه وسلم وشي تسلي توزد ليتو إمارو ديس أقوال أخرى كذلك ابن مسعود إن والله هو له هو يعني الغناء أين دوني له الحادثين دوني قد الغناء عندنا سنين لكان نرقمي من النقد مسلما ملتزمين عند الشباب النا وسيلة تجرموني دعاد عادي سهرة عشيني نمدو تشال سهرة مناسبة العرس الجزاء قيم دو تشالاس الجزاء وجروا موني بدت لنديني ميد نديز عليك مدى بيهم أتنزعك أنا رحت أتزم حمال لكم يلا بدت وسنجين وسنزقن أصلا بدت ليقن السن باللي سنجد غا ترجع ما كشتين خلاص يا الليل تمزورت تكفى بركات وسنزقن ولا زقايا. هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من الالتزام؟ أيها الشباب اللي العقل وم بإله أتيني من بعد العلاقة نورجزني مع تمططس وتسجي بإله رب اللي سجي ولهنا بإله لاش دعاء مع الأسباب مع استجابة لأمر الله بس حقا حد لا يستجيب لأمر الله كيف؟ حقيقة شيء مؤسف والله شيء مؤسف فنتسلى شباب النقطة تجنموني انت ولو في سائر الايام وسيله سوال في منس ديما الموسيقى مع الموسيقى خلاص هذه والفه ديال القشره طبيعي كانه ولسان ولاد الحيد تم صغير سيد لي كوتور النغله تسلى النغ صديق قممنا بريدني خلاص هذه قممنا هذه والف هذه عدم بتا شيء طبيعي كمل ما يصحب ذلك من رقص اركاس تقعد شاب درجاس تمرتز ليركز يقنو ركز تخمو تمايل ماشي جو النغله دسلي شو حوليس دوبرنوس سيندوني حولي يرمز إلى نعزابا دمدني لنصالحين قنس مدنس القرآن ظلت سيدنا مصر السماء على دي يركسيس لاش عنا سموسيق لي يركس بتتعديو بتتجوانتو ما يتلت زوميو الشباب فقط تصيداس وهو يسين وتنسين هاو وتنسين خاطو وتنسين كان سماني لان السن بتتجوان قال كان سنتان وان اللي دي وسارنا كان سوالش من منطق لك انا نخصج الخير كان معاش العمر شان قرب غارج نسقد عيو السني مسحو طريقتني يغلب ميد ما شاء الله للمتزمين لان فهمن هذه هذا الخطر والله هذا التسيب زغاني والهلك وجرد وجار السو هذه الحفلات ما توقعنت ان توقعنت الدار تزنا ميلانات نتنج بارك الله فيك نظلمت الشباك نعم معنا يرجز نركز نديتي زال نركز نتنج مع الوقت دوطنت نركز مع بعض خاطش ني لاني مار مختلطين في سهرات الرقص ولصال الحفلات والتغنى حالتني وتشير نمن تغنى نشنين تو كلش وحدس يرجز واحد نسن تيزنان واحد نسن تحترم الا السلال مد من هذا النوع لبعض نموت ممكن الملتزمين وجارنا في هذه الأمور لاش الخلاط لاش التصرفات لاش الغينا ولو بس حامي يودنا مني مدني همي استسيوب سكت سكت غليكت يكت وتردات لا باس ولا حياة بتد ولا حياة أبا تغنى تمايلون شبابتني لا تسلالت ولد المنكر يا ناس ما تشيني غيك تتوتردات يزمن سلي الحفلات نرجس يزمن نحضر لا يا اخي ويزم يا اخت المسلمه ويزم تحضر هذا ولزيم لا غير ميسيون مكاع مراسم النمل تخير من العرس هذه كفا لبيت النمل تخير من الحفلات النمل تكفى بركات همزه تحضر لي ميسيون نرجس توني طمطو تك السؤال انت خاطر شنو غير الالتزام شاب وشاب سنين والسنة الاولياء الامهات كيفاش انضمونيات شر انضموا تربنا مو لأن قبل نفسيون استريقته الدولة غادينا من بعدها بان تشركة طلق اكتر مشاكل لعل من أكبر الأسباب توني يقين عد لا يراعي حرمات الله في فرحه في عرسه ولتراعي حرمة ربي سبحانه وتعالى ما تتكلم كيف رب سيسجل منا يسجل العرس منا يكتر ربي سبحانه ونقوه انت يتخالف الأمر ربي يلا هتجلي منس ايوه دبر محين يتبدي زكت لشتر دوشر الدونيت لتكون ديك الأسرة يلا أشغلي من تتفدي منات أديت في مار الدونيت ونيد أخدم ونيد كذا ونيد كذا إذا المشاكل تفتت المشكلة لأن من غنيان كل دي ما سيصغر هامي خطر الشيطان واللعين اللي يتف بتلك الموسيقى بذلك المزامير بسيوني الشيطان اللي معاسس يبدأ وتنتيجي ترانكيل ومن أعظم وأفضل ما لدى الشيطان يعني أحسن عمل مهمة يخسر الشيطان كعشرة انتبتها يفرقون بين المرء وزوجه. شتات بهد قد بين توني ليفو السبب يفو المدخل الذي يدفق ليس ولا شتو ما يبزان ترنبالهم ما خاطر يغلب السجوم صادزهم الحفلات ويعجبهم الحال مع سمع يعجبهم الحال مع وزقات الفوضى نغوه أتزوم الله يبارك ماذا بها نرار ماذا بين نراس يبسي ولا وهي كان يسون درجات نراسين اللي فيه مجنين غير بيعتنين التوين للعرس يعجبهم الحال الخطأ وتبعت بريدني تمجيل وليد قرام أعزام تربيت وين تربنا وممني نقص ماذا بينا نكون شبابنا كلهم ملتزم مسلم صالح أن نفرح بما يرضي الله عز وجل أين دوني دي مسلم انتدات كذلك طبعا هذا الموضوع إلى واسع إنما إن شاء الله لك طول أغضي سبسي خدش هو ما عندني لا يكتر السنو في أعراسنا هو غير مروة يغلب الأعراس أن جورس طريقته هذا يقضى العرس ليلة نفيت سنة نفيت ثلاثة دبدان الجنون سهرته إنك ساعات ولو سهرت خاصة وبمناسبة العرس كلها لا ندفت هذا في هذا التنبيه والتوعية. أنا أتفق كذلك من بين المظاهر اللي كان تبين لكن حده واعي ساعد على الدورة سأل كورتاجني أنتم موبيلتني دين الفوضيني دين وزقيني مع غولات أظن لموتني إلا لشخص قال علاقة مع خارج المدينة قاع أظن لزغان أفغان كنت مدينة خلاف اتهام جنديس تجي الفوضى شد مظهر سلبي مظهر سيء وني شابني واعي ملتزم ممكن لأن يتسببون أتصلح نبرد ممكن لأن تسببا قلت مشكلة قل خطأ قل أكسيرون أمن غمد يوقع إذن حتى تلك يعني كورتاجني لأن أدوري لأن دورا بتلك الطريقة الحمد لله ربي اللي يحفظ زيت على الشق الخطر يعني قلت الحادث بس حديث خطورة لاستعدي كله يبسون وتقرس وانتجتهم ولكن وغيس تفهم من الشباب يزعلك عاونتنا في هذا أيها الشاب صدر العقل تبجنات كون واعي والتبع برك وقع نغط سلدة تبعد نغاني ترك بدي زمن أني جين مدنة تجد نسنتي إلى الحياة الطيبة إلى أن تكلب غرس كل جن حد ينشود تلك الحياة لا في اتباع دين الله أن إلا أن يجي ربي سبحانه وتعالى في الدنيا يتني الحياة الطيبة يتني واتبعا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لندرن مثل لندرن يتخاطب وسيدر بس يحييكم معنا حياة طيبة أغنيني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الحياة الطيبة في اتباع أوامر الله في اتباع دين الله يقول حد مسلمة تقدم مطمئن خطر الاطمئنان الحقيقي اطمئنان القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب صح عند وني الصح أما يقول حد في ظاهره يتبنيد يتبنيد الفرح من الصح مباشرة هذه قد تصرف تقدم في قلق تقدم في مشاكل ممكن ديني يا مانس أين تصرفتني من غنزهل أغى مع بعضهم يزهل كل شيء يزهل هم يخاطرش سقط عن قاعني لأن فيه يعني الطيبة والرحمة وأني لأن لله تعالى السيد فنشرى وضيران طبعا أدعى المشاكل زهلنت كذلك وسي مسلم حسن خلق ملتزم ديس حسن خلق خلقه طيب وأخلاق كثيرة لن تذكر في المسجد تشرح أنت وبالتفصيل بالأمثلة أخلاق المسلم تواضع منصف يقبل الحق ويطرى مع إيمان سيولي مدنة تلقدي ترى يجو أنت لغلط 100% غلط لا ملتزم إذا عاد منصف إذا المتواضع كذلك المسلم الحقيقي الملتزم لا يخرج من فمه إلى الكلام الطيب أولي لن دوحدي بالتهود السوسم قولوا قولا سديدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل خيرا فليقل خيرا أو ليصمت سوسم لاش غاسك يشرى ولده وحدي أهدي السوسم ملتزم وهو يتسبع وهو يلعن وهو يقاري ونشتيما يذكر العوارات ويقدح في الناس، ليس من صفات الشاب الملتزم. لاش عندوني شاب ملتزم انتدت. وهل أيها الشاب قاسمانش في هذا المجال كذلك ينسج منيلة منيلة للملتزم تقدد يا ربي أدنى خطأ تليد في رياضة ربما يغلط معاش مدوش أسبي هامي هما السيول دا والدو شتيم هامي ياك شتي مسلم نغوه بتاهو رياضة نتبد جزار ضوابط إسلام يزم ملتزم يزم في كل مجال اللي قبل في بداية الدرس درس مزوار يقن حد ملتزم إلى الرياض تصيب من غادي يكون ملتزم. والأخطر من ذلك بات يقن حد يستولي والمتشجين يتسبى الدين يتسبى رب سبحانه وتعالى ديكش الخطير وخطير. والشاب الملتزم آخر نقطة يسارع إلى توبة يتغار يتمعال تدي توب يغلط يغفل يتيمانس هو معنا يقن حد ملتزم معنا ولا يغلط لا هذا البنادم هذا يمكن هذا غلط هذا يمكن هذا يغفل هذا يمكن هذا تا هذا يجيك المعصية هذا يمكن مش صح ملتزم التمعالات يسارع التوبة وهو يتمادى ويسر عشان تونا هاي رجلي ما نشتت غلط ما عليه بس ديا نجم نسوليس القاع مثل أخطاء تعود كرانتورنا خلاف تعود انتان وطبعا بهذا إن شاء الله يعني واسي يتكلم بدي يكون ملتزم قد يستحضر العقل يخمم دا وحدي دي ما يخمم راخلت سعاد بدك تستر ربي سبحانه وتعالى كيف يكون الجواب وما هو المصير ما نغد زوي قلدا نغلدا لشو شعر سن موشان فريق في الجنة وفريق في السعير لاش خلاف لاش جرسان لاش دقم سديفاغ لاش هذا اعتقاد باطل قد عن تيا دروس قد عن يا دامك يدسن أوقات مناسبة أخرى لهذا أدي استحضر الجواب الحقيقي بت كيف يجيب الله في السؤال يسولت عن حياته عن شبابه فيما أبلاه بتغسيني مدي استحضر من البالس أكيد يغلب يسون أدي بد ولتجي بت الخطأ أدي بد شيء صائب دو وحدي ديس الخير أدي كمل غلسات وأنني قبل كله من الالتزام بتجل حد تجل عكس سنة الله غير ملتزم لا بالنسبة صلاة الجماعة يتكاسل عن أداء الطاعات ولا قراءة القرآن ويغلب يسون تذكر نص النط كلها تدل على عدم الالتزام على ضعف الإيمان يقن حد الإيمان ضعيف تجد يسون وقاع خفيف زهلا معنى يزهل غبسة وخرزة التي يزهل غبسة هذه الزال يعني ولتزلم على الجماعة يزهل غبسة جماعة التقامة أنت لا تقصر الجغة من عاش لا يسد وحدة وقس على ذلك يعني أشياء كثيرة جدا إذ نبدأ في هذه النقطة أطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يوفقان لما يحبه ويرضاه يهدينا هذا الشباب تروانا طبعا لما فيه صلاحهم وصلاحنا جميعا خطر فائدتنا كلها هي في صلاحنا في تزكية أنفسنا وفي نجاحنا الشيء القيامة الدنيت سوانينا نتقطع مصح الشيء القيامة كيف نكون ما مصيرنا عند الله تعالى إذ نطلب رب سبحانه وتعالى من المفلحين الفائزين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله ربنا وحسنه بسم الله الرحمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والروح الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا للحق والطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.